ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك دونينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك ويعصمك. بسم الله بسم الله أرقيك من خبيثة في الجسد ومن حول الجسد موذية خبيثة ظالمة زانية. فابطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقيك من خبيثة في الجسد عاشقة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة. أبطل يا ربنا أثرها من راسه ومن سائر جسده يا مولانا. بسم الله أرقيك من شرها وضرها وغلبتها. بسم الله بسم الله أرقيك من بغيها وفسادها وظلمها وطغيانها وخبثها. بسم الله أرقيك من جنية ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة تضيق الصدر تضيق الصدر تضيق الصدر والخاطر وتؤثر عليك تأثيرا بالغا على الخوف والألم والوجع وعلى ثقل وخمول في الجسد. فابطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم من شرها وضرها وعقدها في الجسد ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. احفظ عبدك يا ربنا بحفظك واكلأه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. اشرح صدره يا ربنا ويسر أمره وكلا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تجعل لخبيثة عليه سبيلا. احلل عقدها وفك مرابطها واخرجها من جسده يا ربنا وحصنه بحصنك الحصين المنيع المكين المتين العظيم القوي الشديد من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافه ومما تحذره. أعيذك بالله العظيم من خبيثة شيطانة ماردة وعفريتة مرسولة بسحر وحسد وعير. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها وأخرجها يا ربنا ولا تجعل لها عليه سبيلا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عين عائن وحسد حاسدة وحاسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحرة وساحر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعيذك بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن ظالمة تأتيك من الليل والنهار. عليك بها يا ربنا واعصمه من شرها ومن ضرها ومن ألمها ووجعها ومن بغيها وطغيانها وفسادها وإفسادها. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين. عليك بها يا ربنا ظالمة باغية باغية. عليك بها يا ربنا زانية. اصرف يا ربنا عن عبدك أذاها وضرها وبغيها وفسادها. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك. اعصم عبدك يا ربنا من شرها ومن ضرها وبغيها ومرادتها. قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قال معاذ الله والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك. اعصمه يا ربنا شر كل ذي شر اعصمه يا ربنا شر كل ذي شر، اعصمه من ضيق صدره وآلم جسده وصدعه ودوخه، اعصمه مرابط الأسحار وعقداء يا ربنا والعيون وشياطينها، والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وأنت حسبنا على ظالمة في الجسد ومن حول الجسد مودية صافية باغية ظالمة زانية. اللهم اقه شرها وضرها ومكرها وكيدها وعشقها، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله، والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك. اعصمه شرها وضرها ربنا، اعصمه عشقها وقربها يا مولانا، أتت عن طريق سحر عظيم وحسد شديد وعيون لامة ونظرة ثاقبة، أبطل أثرها واحلل قدها وأخرجها يا ربنا، فإنها محرمة فإنها محرمة عليهم، حرم جسده يا ربنا عليها، حرم جسده عليها يا مولانا، اشرح صدره يسر أمره وكن له وليا ونصيرا، وحصنه يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. والله يعصمك والله يعصمك من الناس، والله يعصمك والله يعصمك من الناس، اعصمه يا ربنا شرا من الناس، ارسلوا عليه جنية غارمة تكدر خاطره وتضيق صدره وتراوده، اللهم قه يا ربنا شرها وشر كل ذي شر، ألهمه رشده وقه شر نفسه وشر شياطين الإنس والجان. بسم الله يرفيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك، والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس، والله يعصمك والله يعصمك